قال إذا أقرضني شخص مثال عملة بالدولار هل يجوز ردها بالريال أو بالدينار؟ هذا اضبطوا هذا اضبطوا المكبر شوية لا يكفي خلص. إذا كنت في نفس البلد فاقضه بالعملة، فإذا كنت في السعودية فرد الريال بالريال. نعم، إلا إذا اقترضت منه دنانير كويتية أو دراهم إماراتية أو دولارات أمريكية فردها نفسها كذلك، ردها بنفسها كما هي، مثل المثلية مشترطة لا بد منها، إلا إذا عدمت فرد ما يعادلها بعملة البلد. بقي أمر وهو أن بعض الناس يقترض من بلد ثم يغادر إلى بلده والعملة غير موجودة، فهنا يحول للمقرض ما يعادل عملته. نعم،